السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ويجعل هذه المجالس لنا لا علينا، وأسأله أن يطهر قلوبنا ويصلح أحوالنا ويهدي بالنا. ما زلنا مع كلام الموفق ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن عقوبات الذنوب عافانا الله وإياكم منها. قال: ومن عقوبات الذنوب أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، لا تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. بيقول المسألة دي بقى فيها الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. من جمال من يخططون لأنفسهم ويضعون أهدافا لهم مع بداية كل فترة، كل نصف عام، كل ربع عام، كل شهر، أنهم يطبقون هذا الأمر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه الآية كافية أنك لابد أنك تقف مع نفسك وقفة المحاسبة، ولعل إن شاء الله نتكلم عنها في وقت في أثناء الكلام عن الداء والدواء. قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير، خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسأل الله العفو والعافية. شوفوا سبحان الله، الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وإذا نسيك الرب خط في الطين ولا بد. النسيان هنا من أجل معانيه الترك، يعاملهم معاملة المنسيين سبحان الله. عشان كده أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه، وأن الخذلان أن يكلك إلى نفسك. قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ يقول ابن القيم: فأمر بتقواه، ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأنه أنساه نفسه سبحان الله، أي أنساه مصالحها. فيقول ابن القيم: أخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه. خلينا نقول كلام ابن القيم وبعدين نعلق على الفكرة. قال: وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابها. وده التفسير الأول في قوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني أنساهم أنفسهم من ضمن المعنى ينسيه ما ينفعه في آخرته. نسأل الله العفو والعافية. إيه اللي ينفعك في آخرتك؟ إيه اللي ينفعك في آخرتك؟ وإيه اللي بيشغلك عنها؟ فهو بيقول، وهذا كلام كثير من المفسرين، أن نسيان الله سبحانه وتعالى للنفس إنه ينسيك ما ينفعك في آخرتك. إيه اللي ينفعك في الآخرة؟ تعالوا كده يلا نعيش كده مع بعض شوية. إيه اللي ينفعك في الآخرة؟ وشوفوا إحنا ليه النهار مشغولين بإيه؟ اليوم 24 ساعة، التلت نوم، طب والتلتين؟ تأمل في حال العباد، تأمل في حال التربية اللي إحنا بنربيها لأولادنا، تأملوا في العمق ده هتلاقوا حاجة غريبة أوي. من ساعة ما بنصحى إلى أن ننام الإنسان عم يجي يتأمل في حياة من حوله، يجد الناس من ساعة ما بتصحى لغاية ما بتنام الوقت اللي احنا بنقضيه لآخرتنا والوقت اللي احنا بنقضيه لدنيانا قد إيه؟ هتقول لي أصلا أنا بروح الطب وروح الهندسة وروح مش عارف إيه ونيتي لله والكلام ده. عموما طالما أنت بتقول كده ستعلم غدا بين يدي الله إن فعلا هي الموضوع كان بالسهولة اللي أنت بتقولها دي، بالعفوية دي اللي أنت بتقولها ولا لأ. فعلا أنت نازل لله وتتحرك لله وقاعد ما تذاكر لله وبتتخانق مع مديرك لله، بتتخانق على الساعة الإضافية لله، ولو ما ترقتش بتتخانق لله، وعاوز تطلع المؤتمر الطبي أنت وأولادك بتاع الغرداء لله، وبتفتح الفرع الثاني في العيادة لله، وبتتخانق على نسبتك في العملية لله، كل ده لله. وده بقى بنشربه لأولادنا، واتضايقنا جدا جدا إن ابننا ما جابش طب وجاب مجموعة صيدلة أو جاب علاج طبيعي كانت لله، لأن انتوا عارفين اللي بيجيب طب ده كده الحمد لله ضمن على الأقل على الأقل الدرجة اللي قبل الفردوس الأعلى على طول في الجنة، لكن لو ما جابش طب ده هيدخل الجنة ازاي؟ ده موال وموال. فزعلي ده ان ابني ما جابش ال 93%، ده كان زعلي لان ابني قصر في حاجة هو ينوي فيها لله. واحنا دلوقتي قاعدين نقارن بين جامعة وجامعة لله، كل دي يعني حاجات بتؤكد ان نيتك ايه. وطبعا البنت لازم ندفع لها فلوس وتدخل كلية معينة، ليه؟ عشان يجي لها عريس بشهادة معينة. ما شاء الله عليك، بوصلة استراتيجية اللهم بارك. فلا، لازم تدخل صيدلة، لازم تدخل أسنان، تدخل علاج طبيعي، ليه؟ عشان ثلاثي المسرح واحد منهم اللي يجي لها، إما ضابط أو دكتور أو مهندس. لكن لو راحت في أي حاجة تانية هتروح فين؟ هتروح ممكن تخش نار الدنيا. فلا، ندفع ونخليها تختلط وتركب مسافات بعيدة وتسافر بدون محرم، لأن الشيخ حودة قال لنا لا بأس طالما في صحبة آمنة. ومع الوقت نلاقي ما فيش صحبة آمنة، لأن الباص كله ما فيهوش آمن أصلا، وآمن ساب الباص ونزل. ومرة تروح عادي جدا راكبة مع سواق لوحدها، وكل ده هي لله. وتقول لها يا ماما أنا مش عاوزة أركب الحاجات دي ومش عاوزة أكون في اختلاط، تقول لها لأ إزاي، حرف الدال مين يشرف العيلة؟ بقت كل العيلة كده معها حرف الدال وانت الوحيدة اللي بدون حرف الدال، يقولوا عليك إيه يا اللي بدون حرف دال؟ مش هينفع خالص. كل الكلام ده إحنا عاملينه إيه؟ لله. خلاص، فنسأل الله أن يرحمنا. فابن القيم بيقول لنا أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابها. ينسيك، فتلاقي سبحان الله إنك تلاقي إن الحاجة دي أما الإنسان يقف مع نفسه فيها يقول بقى لا، هو أنا إيه اللي مضيعني؟ سبحان الله. في قصة قصيرة كلنا تقريبا إلا من رحم ربي اللي بيقع فيها شبه يوميا، تلاقي يوميا في كلنا ذاك الرجل، تلاقي في البداية ما شاء الله قتل بالله كان وأصبح، كان بيكتب بحث متميز ويدون ويتكلم مع ويتكلم ويكتب أدلة عن حاجة معينة ولا بيبحث في مسألة شرعية. النهاردة بيكتفي إيه؟ بتغريدة، بتويتة، ببوست. كان ليه ورد من المصحف، المصحف اللي على عينينه ده، النهاردة لا يقرأ، والمصحف في الموبايل بتاعه، وإذا قرأ يقرأ إيه؟ كان بيقرأ جزء، النهاردة يكتفي ما تيسر من سورة الكوثر. كان بيقرأ بهمة عالية، والآن لا يقرأ إلا لضرورة. كان بيقرأ أذكاره بعد الصلاة، دلوقتي بيمسك الموبايل مباشرة بدل ما يقول الأذكار مباشرة. كان لي مستقبل مشرق لو استمر، لكنه آثر الراحة فاستقر. فبدأ ينسى حاجات كتير، بدأ ينسى صلة الأرحام، بدأ ينسى تعليم الناس القرآن، بدأ ينسى صلاة الضحى 4 ركعات أكفك آخر النهار. لو أنت ركعت 4 ركعات في النهار يكفيك آخر، يحصنك. بدأ ينسى مهر البدن، زكاة البدن، وهي صلاة الضحى، بدأ ينساها. طب هو اللي يحصل هو ده جزء من نسيان النفس. بدأ ينسى أذكار النوم، خير لكما من خادم، سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34، بدأ ينساها. طب وين المشكلة؟ ما دي كلها بتساعدك في أخرتك وانت بتنساها. يا جماعة في تنسيق، الناس راحت في مكان تاني عشان ايه؟ عشان درجة واتنين وتلاتة، وعشان المستوى مش عارف الايه، وعشان التنسيق الرياضي، درجة الرياضة والممارسة الرياضة. ففي حاجات بتخلص يوم القيامة، في ناس على درجة، في ناس هتعدي عشان كان معاه سنة السواك ما نسهاش. ودي من السنن اللي حافظ عليها النبي وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم. فالواحد عم يجي كانت بتردد الأذان، نسي الترديد الأذان اللي كان بيربطها بالعدنان صلى الله عليه وسلم، اللي كان حسها وقال لها عم تسمعي الأذان وتقولي مثل ما يقول المؤذن وتدعي لي، حقت لي شفاعك لك. نسيت حاجات كتير قوي. فابن القيم بيقول أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابها وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها، فأنساه كل ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. نسي كل حاجة، نسأل الله العفو والعافية. ومن النسيان يا جماعة، من النسيان أن يصرف عنك أشياء من الخير. كنت زمان تيجي تصلي في المسجد فتلاقي الناس يقولوا لك إيه، إحنا عاوزينك بكرة الله يكرمك معانا يوم الجمعة، تيجي بدري الله يكرمك قبلها بساعة عشان إيه، نعمل المظلة عشان الشمس لا تحرق الناس، أو عشان المطر تساعدني في المظلة. فكنت أنت دايما بتروح وأنت سعيد وتمشي على بساط الحب وتهرول بأجنحة ملئت سكينة. النهاردة عادش بيقولك، بقى بيقول لي ناس تانية. سبحان الله، هو إيه اللي حصل؟ ده نوع من أنواع النسيان، نسأل الله العفو والعافية. كنت فاكرة لما كان يتصلوا بيكي، في ناس كده كانت كل شوية تتصل تجري عليكي تقولك فلانة تعبانة وعايزين نيجي نزورها ويلا نطلع مع بعض، ومرة تروحي بعربيتها ومرة تروحي بعربيتك. النهاردة إيه اللي حصل؟ من صور النسيان، لم يعد هؤلاء أنت المطلوب رقم والمقصود رقم واحد لديهم، فبقوا بيطلبوا حد تاني. سبحان الله، من صور النسيان ان كان في حد من الصحيح معاه فلوس كل شوية اتصل بيك يقول لك ما فيش صدقة جارية كده ولا كده، ما فيش حاجة كده ان ايه اتصدق بيها ولا تدلني على حاجة. وكنت دايما تقول والله انا قرأت اعلان في مستشفى كذا عاوز حضانة، والله انا شفت كده في اخ مش عارف كذا ده بيبنوا مسجد على الطريق عند مش عارف مركز ايه، ممكن حضرتك؟ كنت فاكر الكلام ده؟ اه انت فاكر، واخد بالك ان الراجل ده ما عادش بيتصل بيك؟ ماشي، لعل الراجل ده ما عادش بينفق، لا ده شغال وشغال احسن من اللي فات، بس كنت انت اللي تاخد الاجور، شاف حد تاني، بقى في ناس تانية هي اللي شغالة. يا فاكر ما امام المسجد او صاحب المسجد الراجل الكبير اللي تحس اللي هو انسان كده من الجيل العتيق اللي بيبقى ماشي يتكئ على النور وهو رايح يصلي الفجر، قال لك يا ابني انا اديك نسخة من المفتاح عشان تيجي تأذن. فاكر وانت في ثانوي في اول جامعة وكنت مبسوط قوي، كنت تنزل بدري وتأذن؟ انت واخد بالك ان هو بقاله فترة كبيرة جدا ما عادش بيكلمك وكلم حد تاني؟ فاكر لما كنا في رمضان كنت دايما مشغول هنعمل ايه للشباب، كنت دايما تقترح بالافكار وغالبا كانت فكرتك بتبقى هي اللي عليها الايه الاختيار، ويعملوا مسابقات قرآن وتاخد انت الاجر. انت ما عندش بتقول افكار ليه وما عندش بتيجي تجري وتلحقهم ليه؟ لا اله الا انت سبحانك. فالواحد عم يعيش المعنى ده وياخد باله بقى ان هو مش نسي بس، لا ده سلط عليه لسانه، فبقى لسانه كمان بيتكلم عن مين؟ على اللي شغالين. فبقى ايه بقى بيقول لك ايه، على فكرة الولد اللي بيمشي ده ويروح يفتح المسجد الفجر ده ولد اصلا يعني اسلوبه مش كويس، واصلا هو مقصر مش عارف في ايه ومقصر في ايه. يا مسكين انتبه. فدي كلها من صور النسيان، من صور النسيان ان النوافل انطفت في قلبك، ان النوافل بتطفي في القلب. فاكر زمان ما كنت دايما تقول لي 12 ركعة في اليوم والليلة عشان بيت في الجنة يا شيخ، وتجري تلحق صلاة الفجر وتجري، يا فاكر الزمن الجميل ده عشان تصلي 4 ركعات قبل الظهر واثنين بعد الظهر، فاكر جلسات الشروق قبل ما تتجوز شروق، اتجوزت من هنا وكل الدنيا بقت غروب علشان الزواج. لا، مزميلك تزوج ونزل زوجته. أعرف ناس إخوة أسرة جميلة يروح للإمام بتاع المسجد ويقول له أنا عاوز يوم الخميس حضرتك تسلمني المفتاح وأنا هدخل أنا والأهل نغسل، ويروح يدخل ينظف المسجد ويغسلوا الحمامات وينظفوا كل حاجة، وتتعامل الزوجة مع المسجد كأنه بيتها وفي ضيوف جايين، وده انه شغال كده 5 سنين ومحدش حس بيه. في يوم من الايام بالليل يوم خميس حد سمع خربطة داخل المسجد فقلق، فكلم صاحب المسجد فاضطر يعترف ويقول مين اللي جوه. سبحان الله، بقالهم 5 سنين يروحوا المسجد كل يوم خميس والناس يشوفوه نظيف جدا يوم الجمعة. هما بيعملوا ايه دول؟ وطهر بيتي وطهر بيتي. ناس لاقي وقت، زي ما في ناس لاقي وقت للساحل وفي ناس لاقي وقت للمطاعم. في شاب كان يقول لي رحت اكل في مطعم مع الشباب ساعة قبل المطعم وساعة بعد المطعم، ودول ناس من الصالحين اللي بيقضوا ساعة قبل وساعة بعد، بيقولوا قعدنا في المطعم حوالي 2:30 وعشان نقول هناكل ايه ماسكين المنيو كأننا يعني بنذاكر التالتة ثانوي، ده يقول هنجيب كذا، لا لا هنجيب كذا، ده هنجيب كذا. بيقول لي بيقول سبحان الله، بيقولوا انا راكب العربية معاهم حسيت بوحشة في صدري وانا مروح. ليه؟ لانه مش متعود، لسه في بقايا نور من الانوار القديمة، لسه في لمبة بتنور. فبيقول لقيت نفسي بقول ايه، يا يا فلان 5 ساعات عشان تطلع تاكل، 5 ساعات، 5 ساعات دي انت كنت ممكن حليته قضيتين تلاتة مع الشباب، منهم شباب معانا مقصر في الصلاة، لو كنا بنتكلم معاهم في أي حاجة نافعة كنا اتغيرنا. سبحان الله. هل المشكلة الخروج مع الصحاب؟ لا، المشكلة يا جماعة اجتمع عليه وافترق عليه. ممكن ال5 ساعات دول تقعدهم معاه ويقول لك أنا مش قادر أسيبك، ويقول لك طب بالله عليك عاوزين نكررها، وانت عارف ان ال5 ساعات دول قد يكونوا هم الأصل في النجاة. سبحان الله. في يوم من الأيام في إخوة عندهم بلاء في موضوع المطاعم دول، فقالوا لي نصحنا نصيحة إن إحنا نفوق شوية من الإيه، من الطريق اللي هو بلا عودة ده، رغم إن هي مباحات، بس مباحات ظاهرا وحقيقة قيود. المهم قلت لهم هقول لك على حاجة، انتوا هتروحوا تاكلوا في المطعم اللي انتوا بتحبوه، بس هنتفق على حاجة، الفاتورة اللي الراجل هيديها لكم تعملوا فيها ايه؟ مثلها تطلعها لله. فاحنا دخلنا ناكل فلقينا الفاتورة 640 جنيه. جميل، يبقى الحساب كام؟ يبقى الحساب 1280 جنيه، ياخد هو 640 بتوعه واحنا بناخد 640 في حتة تانية. قالوا لي فكرة جميلة وبتاع والقصة دي. بعدها بفترة قابلتهم قال لي والله العظيم من يوم ما بدأنا الفكرة دي اتهذبنا ومعناش نروح المطاعم زي ما كنا بنروح. فسبحان الله، النفس اللي بتحب المال حبا جما قالت له لا، مطعم ايه؟ احنا نجيب دليفري ونجيب في البيت، ليه نخرج؟ لان بدأ يستكثر على بطن الجوعة ويستكثر انه ينفق في الاخر. لكن زمان كان ياكل عادي جدا ويطلع طلعة، عاوزين نطلع طلعة، خلاص هتطلعوا فين؟ هنروح الغردقة، هنروح الشرم، هنروح مش عارف فين، مفيش. حلو جميل. طلعة دي هتكلفك قد ايه؟ 3000 جنيه، 5000 جنيه، 20000. تقدر تقول لنا ال20 دول نخليهم 40 ويبقى 20 لمتعتك و20 لمتعتك التانية؟ ايه رأيك؟ عارف ال20 دي؟ ال20 دي 28000، زوجوا اخ في الشهر اللي احنا فيه ده وستره الله وعفه الله. 28000 ازاي؟ انتوا بتتكلموا جايبين الكلام ده منين؟ يوم القيامة ربما تتعرف عليه ويقول لك الراجل ده مش في قرية يا جماعة، الراجل ده ربما يكون ساكن جنبك. فيقول ابن القيم أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها، فأنساه ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها. في حد بيقول مين اللي بيعمل كده؟ ناس كتير هتتعرفي عليهم على أرض المحشر لما يستلموا كتابهم وتشوفي إن كان مكتوب فيه إيه. فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. خلاص فرطة، اتفرط. عارفين السبحة كده لما تروح واحدة؟ خلاص اتفرطت. ليه؟ قاعد يتبع هواه وغفل عن ذكر مولاه، انفرطت عليه مصالح الدنيا وآخرته، وبالتالي اتفرطت معها السعادة، وقد فرط في سعادته الأبدية. مشغول قوي بالسعادة بتاعت 20 سنة اللي جايين. صدقوني تقريبا متوسط اللي بيسمعني دلوقتي بعد 40 سنة، لا المحاضر ولا هم غالبا مش هيكونوا موجودين. أيوة أنت اللي سمعتني، مش هتكون موجود، وممكن بعد دقايق ما تكونش موجود، بس احنا يعني ايه بنقولها كده كأسباب مش هنكون موجودين. كل شغلك الشاغل عشان 20-30 سنة اللي جايين دول يتظبطوا. طيب المليارات اللي هتعيشها في قبرك من السنوات دي مش فارقة معاك انك تفكر لها؟ السنوات اللي هتعيشها دي، انتوا عارفين يا جماعة ان جدك العاشر او العشرين، خلينا نقول العاشر، ميت بقاله كم سنة؟ تقريبا بقاله 600 سنة في قبره. 600 700، انتوا عارفين يعني ايه 700 سنة في قبره؟ انتوا تعرفوا قبل ما يموت كان بيفكر في ايه؟ كان بيفكر زيك وزي، كان بيفكر في ليه في 10 سنين اللي جايين هياكل ازاي ويعيش ازاي واولاده يسكنوا فين والدنيا فين. هو الحاجات دي غلط؟ مش غلط ابدا، بل انت بتؤجر عليها. امال الغلط فين؟ ان دي تبقى سن البرجة اللي بترسم عليه دايرتك، ان يكون ده اللون اللي بتلون بيه الحياة. ما هو دخول الحمام يا جماعة، هو دخول الحمام غلط؟ دخول الحمام ده احتياج ملح ليك، صح؟ بس ما ينفعش تبقى حياتك في الحمام. ما ينفعش تبقى قاعد فين فلان الساعة 7 الصبح ده دخل الحمام، 7:30 لسه في الحمام، 8 في الحمام، بتقول يمكن مات، لا ده قاعد مال يغني جوه. الساعة 9 بيقول لك حد يجيب لي الجرايد. الساعة 10 بيقول لك انا هاكل جوه. يا حاج حاج الحمام انت بتعمل ايه؟ وبعدين الساعة 11 تخبط ما بيردش، خبطت جامد راح قال لك يا جماعة ما حدش يصحيني انا كنت مريح. يا ابني ده مش ده حمام، مش مكان الكلام ده. ومكمل بقى ومكمل. فيجي حد يكلمه يقول لك ايه هنعمل ايه يا عم الشيخ، يعني ما لناش نخش الحمامات؟ انا ما قلتش كده خالص، بس زي ما ابن القيم ابن تيمية بقى شيخ ابن القيم الجميل ده بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول ان الدنيا دي تتعامل معها تعامل الكنيف، تعامل الحمام. تعمل ايه بقى؟ تدخل على قد الحاجة وتطلع، تدخل وتطلع على طول، تروح طالع. انا داخل بقى مش عارف على قد الحاجة، طب وايه اللي بره الحاجة بقى؟ وممكن شوف كل واحد بقى يا جماعة، بصوا يا جماعة اللي مش مقتنع بالكلام ده عادي ما تقتنعش بيه، مفيش مشكلة خالص، بس الخوف لا يطلع الكلام ده صح وتكتشفه في قبرك، او تكتشفه وانت كبير وما بتعرفش تاخد قرارات وتكون كبرت بقى وعمه اللي بيطلع السلم بالعافية والكلام ده. طب ومعنى كده اللي احنا نسيب كل حاجة؟ محدش قالك سيب كل حاجة. هو كل الفكرة بس يا جماعة اللي احنا بنقوله ده هي حاجة واحدة بس اللي عاوزكم، عشان محدش يقولني كلام انا ما قلتوش وما ولا يعني ارشد الناس اليه. كل اللي فيها انا شايفك ماسك عربيه وقاعد عمال تلف وتخمس بالعربيه وتفحط على روايه الخليجيين، وقاعد عمال تحرق بنزين وتلف حوالين الميدان. فانا بقول لك ايه حبيب قلبي، الله يعزك، عربيتك دي حافظ عليها. وانت رايح فين يا ابني؟ انا رايح طنطا. بس قاعد عمال يفحط فين؟ قدام مسجد الحمد. قاعد عمال يفرتك الدنيا قدام القلعه. يا حبيبي طريق طنطا يا ابن الطريق من هنا، وخليك في العربيه. انا مش بقول لك انزل من العربيه، وانا بقول لك خدها ماشي، خليك في طبك، خليك في هندستك، خليك في اللي ربنا بقى اكرمك بيه، بس هتتعامل مع الموضوع ببساطه. طب العربيه باظت، بتنزل وتركب عربيه تانية والحياه ماشيه، واخدين بالكم؟ فانا مش جاي اقول لحضرتك يعني انا بقول لك بس كل اللي فيها، هدنك راكب عربيتك وهدنك كل حاجه، بس ايه كل اللي فيها اظبط البوصل، البوصله بتاعتك. عادي هتضحك وتهزر، انا مش بقول لك دلوقتي بص الموت قادم، وانا على فكره هو الموت قادم، بس مش هدفي دلوقتي اللي انا اقول لك ان الموت قادم وسيب كل حاجه وامسك السجاده وعيط. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله، اذا قامت الساعه نسجد ولا نعيط؟ لا دي ولا دي. طب إن نقول نداء التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا دي ولا دي، أمال اتحرك. فهو ليس الهدف إنك إيه، إنك تروح تسيبي كلامي وتقولي بص الشيخ قال كذا آه، وتروح بقى سايبة الفطار آه النهاردة صيام، كل البيت يصوم، يا أمي أنا مش هصوم عادي جدا اعمل لنا فطار، لا وانتوا بتاخدوني للدنيا وحسبي الله ونعم الوكيل. وزوجها يقول لها عاوزين النهارده نخرج الاولاد من باب يعني تسابقين يا عائشه، لا واحنا ما بنخرج بنضيع وقت وهنضيع وقت، ولو ضيعنا وقت هتضيع وردي، وانا النهارده واقفه خلاص انا واقفه لغايه الشورى وعاوز اخلص. فنبدا ايه نحبس العباده في دايره معينه. لا كلامي ان شاء الله ارجو ان يكون خاصة ان احنا الصبح وفي ناس لسه ما نامتش وفي ناس بتسمعني دلوقتي هي بتسقط، فدي من نعمة الله علينا عشان ما يفهمش غلط، فالله يعينك. بس اهم حاجة بس قول للذكر الله يكرمك ذكر النوم ماشي، اما تصحى قوله لو سمعت المحاضرة دي، والناس الممددة والناس اللي مشغلات تكييف دلوقتي وخليها النور على الايه على الهادي ماشي، كل الجماعة دول انا مش قلقان منهم لان غالبا هم مش سامعيني، هم غالبا دلوقتي ما بين شايفيني في الحلم وفي الواقع. احنا بنتكلم مع الناس اللي صاحية وقاعدة مركزة ماشي، الناس الطيبة ديت انا لا اتكلم الا في تحديد الرؤية يعني. فبيقول ابن القيم كلام جميل قوي، بيقول ان الناس دي اللي بيقع ده ومشغول قوي، كلنا بنقع صح، وفي حد بدون ذنوب، كله كلنا اصحاب الذنوب، لكن في فرق كبير بين واحد خلاص ده بقى التراك بتاعه، ده بقى القصه بتاعه، بيصحى وينام في القصه ديت ومكمله في الموضوع ده خلاص، وهو مكمل في الموضوع ده ومسمي مش عارف ايه ام احمد، ام احمد ديت اللي هي اخته يعني، وهي ولا اخته ولا حاجه، بس عشان ايه يشوش الدنيا على بتاعه، ويقول لك والله ما بنتكلمش في حاجه غلط، والله ده احنا ده هي بس انا بنتي مسكينه وارمله وبتاع وبنحاول نساعدها والكلام ده كله، جبر خواطر يعني. اه والله جبر خواطر ما شاء الله عليك يعني، هتلاقيه في قبرك. لا يعني يا شيخ انت بتخوفني ليه؟ بالله عليك ما تخوفنيش، اضحك عليك يعني واقول لك اديني كمان النمره ديت وانا كمان برضه اجبر الخاطر. المهم بيقول ابن القيم ان الرجل ده وقد فرط في سعادته الابديه واستبدل بها ادنى ما يكون من لذه، انما هي سحابه صيف او خيال طيف. ابن القيم ده لسانه ايه، دي من الحاجات الجميلة برضو، خلوني ايه ربنا يتوب عليا من اللي الخروج بره الموضوع كتير ده، بس ان شاء الله ما يكونش بره الموضوع. ابن القيم يا جماعة اديب اديب اديب، راجل لسانه حاجة كده، الالم بتاعه كده عالي قوي قوي، وسبحان الله الالم بتاعه ده هو وابن الجوزي إيه، ان شاء الله نبقى نعلق على كتاب ابن سيد الخاطر بس بعد ما نخلص الدواء والدواء. سيد الخطر ده متعة. فالناس دي أدباء يعني، عم تشوف الألم كده بتاعه إيه يا عم الجمال ده، بس ما تلاقوهمش راحوا أدنوا بقى يكتبوا روايات والقصص إيه، ويكتبوا بقى قصص ومش عارف الكلام ده كله، لا تلاقي إن ألمه بيستعمله هو إيه ماشي في الإيه في آخرته، هي دي وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخر، شغال في الحتة دي. فشوف بيقول إيه، بقول ان السعادة اللي هو مشغول بيها دي واللذة اللي هو بيتلعب بيها دي عبارة عن ايه، سحابة صيف، سحابة عارف كده لما الدنيا حر كده وبعدين الدنيا مرة واحدة الشمس تهدي، بقولك هي اللذة كده سحابة صيف او خيال طيف، احلام نوم او كظل زائر، ان اللبيب بمثلها لا يخدع. يقولك لا ما يتخدعش. يقول ابن القيم وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه. شعور الجماعة، في حد من ثالثة سنة بيسمعني نتيجته طلعت وداخل الجامعة، في حد من اللي بيسمعني دلوقتي؟ طب جميل، ده شيء جميل قوي يعني يسلج الصدر يعني. بس غالبا هتلاقيهم يعني وانا متوقع 98% منهم ان لم يكن 100% منهم بنات. فابن القيم بيقولي بقى شوفوا اللفظ الجاي ده بيقولي لا عوض له ضيع من لا غنى له عنه لا عوض له منه. الشعور ده في بنات وولاد في ثانوية بيسمعوه بيحسوه الأول يعني ربنا يحفظهم ويبارك فيهم إن في سن أنا بابا يعني قلبي يرفرف أما ألاقي حد كده يبعت لي رسالة يقول لي أنا 16 سنة أنا 13 سنة 14 سنة تحت 18 سنة ويكون بيحضر الحاجات دي. يا جماعة نسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم، أنتوا في نعيم مش هتفهموه إلا بعد 20 سنة أو هتستوعبوه كويس قوي، إن تكونوا في الوقت ده في المكان اللي أنتوا فيه دلوقتي. فشعور بقى الإنسان بتاع ثانوي ده اللي هو النتيجة طلعت وخلاص النتيجة طلعت ومش هنفع تاني أرجع أصلح، فالشعور ده رغم إن الممكن يصلح ممكن بصورة أو أخرى، وفي الآخر دي دنيا يعني عارفين دنيا سميت دنيا ليه؟ لأنها مش دينا. عارفين دينا سميت دينا ليه؟ عموما يعني دنيا لأنها إيه؟ من الدناءة ده قول، ومن التدني والدنو، ومن أنها أقل إيه؟ اللي قبل الآخرة. دينا من الدين بقى دينا قيما. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم. عموما الدنيا دي سهل نرجع نجيبها، لكن الآخرة بقى هو ضيع من لا عوض له. وشوفوا يا جماعة تلتزم وانت كبير غير ما هتلتزم وانت صغير، هتفرق كتير قوي قوي. فكرة انك من غرس الله لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسة، عشان كده عجب ربك من شاب ليس له صبوة، شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. الأخت اللي بتقول لي مش عاوز أتجوز دي، ولا بتقول لي أنا مش بحب الخلفة، يا ده أنت عندك شوية مشاريع. آه لو دي كانت هي الدوافع بتاعتك إنك بتنشأي شباب في طاعة الله، كون بس إن بتعلمي ابنك الفاتحة وهو صغير ده من ضمن صور النشأة في طاعة الله. كل عم تعلميه إزاي يصلي دي من ضمن الصور نشأة في طاعة الله. العمق ده جميل إنك تطلع كده إنسان مرعرع نشأت في طاعة الله. الأخت يا اللي قضت حياتها كلها والعالم كله شاف شعرها وشاف جسمها وشاف وشاف وشاف، الأخت دي حتى لو تابت وتركت وربنا بدل سيئاتها حسنات في لذة مش عاشتها، في لذة هي مش عاشتها رغم ان هي اطمنت اهو على ان شاء الله وسيئاتها اتقلبت حسنات، بس في لذة ما حستهاش. ايه هي اللذة؟ ان انا ما كنتش مشاع، ما كنت عارفين الشيوعيين كل حاجة مشاع، هي ما كانتش مشاع. تقول انا لا انا الحمد لله. انا في يوم من الايام مرة في اخت كانت بتستشرني في حاجة كده، فقلت لها جائز انك تكشفي وجهك في المسألة دي، فلقيتها بتقاوم جامد. قلت لها اختي انت سالتيني على الحكم الفقهي، قالت لي ده هيكون اول رجل يراني منذ البلوغ ليس من محارمي. شو دي لذه؟ دي لذه بيدفع فيها فلوس، بس مش بتدفع فيها فلوس دي بتعيشها النفوس. ده ما يفهمش الكلام ده يا جماعه الا حد عارف ان في اخره وعيشها، دوبه في حته تانيه، دوبه مستمتع بالفكره دي. فاعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه كما يقول ابن القيم، من كل شيء اذا ضيعته عوض، وما من الله ان ضيعته عوض. هتعوضه ازاي؟ من فقد الله فماذا وجد؟ لقيت ايه طيب؟ احكي لنا يا سيدي لقيت ايه لما سبت الطريق، احكي لي احكي لي لما خلعت النقاب كده وقلت بقى في حبوب في وشي ومش قادره، وبعدين شويه اصلا انا بتخنق من النقاب ماشي، وبعدين بينا نلبس بقى مش عارف شويه الوان كده معينه، وبعدين دخلنا بقى الفوشيا بدات تلعب، وبعدين ما فيش مشكلة لا بأس. إيه شيخ حودة قال لنا لا بأس أن القصة تكون خفيفة، وبعدين شيخ حودة بيقول المكياج لا بأس به طالما إن إيه من مال حلال، وبعدين إن العطر الحلال للبنت الحلال لأولاد الحلال عادي. طب قول لنا بقى أنت لقيتي إيه في الطريق ده، احكي لنا كده، لما فقدتي ماذا وجدتي؟ من فقد الله ماذا وجد؟ احكي لي لما سافرتي ألمانيا وقعدت في أسبانيا وانبسطتي إن مفيش حد بيبصلك نظرة من فوق لتحت، احكي لي لما روحت الساحل ونزلت باللبس اللي انت عارفاه ودست على مبادئك، وانت احكي لي لما خرجت معاهم في العربية وشربت اللي شربته وانت عارف انت شربت ايه ولفيت ايه وانت بتشرب واتفرجتوا على ايه وكنتوا ماشيين وصوتكوا عامل ازاي الساعة 2 بالليل في الحي الهادي وفي واحد رمقكم كده بعينه من بعيد، راجل مسكين رايح يصلي الفجر، نظر لكم نظرة كده معينة ما زالت تفعل في قلبك الأفاعيل. احكي لي بقى ايه اللي انت وجدته، يلا احكي وانت احكي ايه اللي كسبتيه. احكي لي لما اتكلمتي مع حد خارج نطاق الزوجية وانت متزوجة وضحكت على زوجك وخنتي زوجك وخنتي أهلك والمسكين عشان مسافر وقعد ليل نهار بينحر وبينحت في الصخر عشان في الآخر خالص يبعتلك ما يرسم الابتسامة على وجهك، وانتي بكل رخص في حتة تانية. قوليلي لقيتي ايه وجدتي ايه؟ من فقد الله ماذا وجد؟ طيب ومن وجد الله ماذا فقد؟ يا عمي فقدت ايه؟ فقدت ايه لما قلت انا خلاص من اليوم انا العفيفة بنت فاطمة، بنت فاطمة المتأسية بها؟ ايه اللي فقدتي يا ستي؟ ايه اللي فقدتي لما لبستي وزينتي قلبك بالبياض، لما زينتي ظاهرك بما حجب الأنظار؟ احكي لي لما أعلنت عن جمالك الباطني لما تزينت بزي أمهات المؤمنين، احكي لي إيه اللي وجدتي وإيه اللي فقدتي لما تركت كل ما لا يحب الله ولا يرضى. احكي لي عملت إيه لما حبست شهوتك وقلت لأ مش هتروح إلا لزوجي ومش هتروح إلا في الحلال؟ احكي لي إيه اللي فقدتيه لما ضغطت على نفسك في الثانوية ومنعتيها في الجامعة من الكلام مع أي حد بأسلوب لا يليق ولا غير مأذون به شرعا؟ فقدت إيه؟ فقدت إنك تكوني محطة من المحطات بتاعت الشباب زي فلانة اللي كانت محطة في الجامعة كلهم اتعاملوا معاها ان هي مجرد محطة، عارفين بنزين كده وانت ماشي بالعربية تنزل محطة وتعدي، في بنات كده قاعدة في باترينة الجامعة دي كانت محطة، هي عارفة فلان وفلان وفلان كلهم عارفينها وبيتكلموا في الاخر عادي شالت مادة واثنين وثلاثة وعادت مرة واثنين وثلاثة، ولو ما عادتش فوجئت ان ايه، فوجئت ان الناس اتخرجت واتجوزوا وخلفوا وعاشوا حياتهم وهي لسه محطة، لسه عايشة الذكريات، كل الناس خلاص تعاملوا معاها ان هي مجرد ايه، نزلوا المحطة دي قعدوا معاها شوية وسابوها. فمن فقد الله ماذا وجد، ومن وجد الله فماذا فقد؟ ابن القيم بيقول لنا فالله يعوض عن كل ما سواه. لما رضيتي ربنا في سخط كل من حولك ايه اللي فقدتيه؟ كان معايا شاب في المسجد، هو دلوقتي ما شاء الله 32-33 سنة، كان معايا من هو في 8 سنوات، فرح احد المقربين جدا منه كان كله صخب وموسيقى وبتاع وفي القاهرة، الشاب ده مش قادر ولسه بقى يعني واخد قرار بالاستقامة بقاله سنة، فمش قادر هيعمل ايه. فنصحته ان هو يقف معاه، مع يعني اخوه، يعني هو كان صاحب الفرح، توقف معاه وحاول تعمل معاه كل حاجة، لكن ما تخشش القاعة. يعني خلاص بقى القاعة فيها الاختلاط وفيها الأغاني، لا تشارك في هذا. وفعلا بتصل بيه بقى وبتابعه، أخبارك إيه وعملت إيه؟ أهلا، أنا دخلتهم القاعة، أنا وقفت لغاية القاعة وبعدين قلت لهم أنا خارج كده، إيه رايح حمام، وعملت كأني عديت ناحية الحمام، وبقول لي دلوقتي أنا واقف في حتة أنا معرفش أنا فين، بس أنا بعيد عن القاعة حوالي ساعة إلا ربع كده، إيه ركبت كده تاكسي ورحت ناحية النيل، وأديني مستني لغاية إيه عم تيجي. هم قالوا الفرح هيخلص على الساعة 3، فأنا هروح لهم على الساعة 2:30 واستنى بره. واهله ما خدوش بالهم ان هو ما حضرش، وده شاب ما يعرفش حاجه في القاهره الا ذاك. فعارفين الشاب ده من المشاهير اللي انتوا بتسمعوا لها من دلوقتي، وكل الناس النهارده، كل اللي كان متضايق عشان هو ما حضرش عملوا ايه. اعرف احد الاخوه عمه لواء شرطه، لما جه الاخ ده يلتحي كان عمه يقول له يا ابني بتاع، مهم يعني كان شديد جدا عليه. رأيت أنا بعيني، أنا رأيت بعيني أن عمه ده بعد سنوات كان يقبل يده في الأفراح والعزيان، لما يدخل الأخ ده يمسك يده كده ويروح شديدها ويقبله، وكان يفتخر بيه. كنت أشوف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرضى الله في سخط الناس، من أرضى الله في سخط الناس. وأعرف أخ لما أراد أن يتزين بزينة رسول الله، سبحان من زين الرجال باللحى، لما أراد أن يحلي هذا الوجه بكسوة رسول الله إلا لنا أعفو اللحى، كل البيت عنده اتضايق وأسرته وقفت له واوا والكلام ده كله. وإيه اللي حصل في النهاية؟ أقل من 3-4 سنين إخواته كانوا منتقبات ووالده كان ملتحي. سبحان الله، كلهم على فكرة القصص اللي أنا بحكيها ديت عندي يقين مش غلبة ظن، إن في ناس بتسمعني كانت نفس القصة ديت ونفس القصص دي ونفس الحياوة ديت. سبحان الله، من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. طيب ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، نسأل الله العفو والعافية. فابن القيم بيقول لنا فالله يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء. والله يغني عن كل شيء، كل حاجة بتفقدها ربنا هيغنيك. يا جماعة ربنا من أسمائه الواسع، كل حاجة هتكون واسعة في حياتك، الرزق هيكون واسع، الرضا القلب هيكون واسع، الاطمئنان هيكون واسع، السكينة هتكون واسع، الكرم هيكون واسع، التوفيق هيكون واسع، أثرك هيكون واسع، علمك هيكون واسع، عملك هيكون واسع. ليه؟ لأنك عبد الواسع. أنا أعبد ربي من أسمائه الواسع الغني. بقى هتعبد رب غني ألا يغنيك عن كل ما سواه؟ بس تتعامل معاه بالهدوء ده، تعملش التعامل الندي، أنت بتتعامل مع رب حكيم غني منعك لحكمة. وسبحان الله اللي بيتعامل ان الغنى قلبي لا ينشغل بالغنى الجيبي، ما بيشوفوش اصلا. يا الدنيا كده سلكه، تعب مع واحد راجل مسكين تلاقيه كده ايه. والله في ناس بشوفه راتبه ما يعديش 1000 جنيه، والله تشعر كانك مع صحابي من الانصار من تمام الرضا، وكميه كرم لا حد لها. بس سبحان الله الابتسامة لا تفارقه، والهدوء النفسي. سبحان الله، هذا الرجل كأنه سكينة الحي الذي هو يسكن فيه. وتلاقي في واحد تاني بياخد بال20,000 وحياته متوترة. فسألوا الله الذي سكن وطمأن هؤلاء أن يطمئن قلوبكم ويرزقها الرضا. يا جماعة، الصحابة مفهوم السعادة ولفظ السعادة ده ما مش قالوه كتير، رغم أنه هو لفظ شافوه في القرآن، وأما الذين سعدوا فشافوه في القرآن، لكن كان كل القصة الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوان من الله أكبر. يقول لك عم حاجة، ربنا يرضى، ربنا يرضى. رحت أزور واحدة من محارمي، كانت تعبانة كده في تعمل عملية، وكانت عملية جديدة قوي، فأنا يعني دخلت أهديها شوية وبتاع، فبتبتسم لي وتقول لي أنا راضية، بس عشان هي ست عفوية مش فاهمة شوية في الأمور الشرعية. قالت لي أنا بقول له إيه؟ بقول له أنا راضية يا رب، ولو عشان ترضى عليا، لو هتشد عليا شد. فقلت لها لا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا سأل الله العفو والعافية. قالت لي هي ولا أنا قلت ده غلط؟ قلت لها قالت لي لا، أنا بريئة يا رب من الغلط اللي أنا قلتها دي. في إيه الجمال ده؟ العملية جديدة جدا، عملية شديدة قوي، فيها تحويل بقى مسار وبتاع، وحاجة صعبة. ففي تمام الهدوء وتقول الكلام ده، دي يا جماعة هو ده اللي احنا بندور عليه، هو ده الجمال اللي احنا نفسنا، انك تلقى الله وانت عندك الامتلاء الصدري ده، الرضا العالي ده، السكينة العالية دي. ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، القيم ده جميل. ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. قال له لا عاصم ايه من امر الله. هو قال له انا ساوي الى الجبل، هو كان فاكر ان الجبل هيخلص المشهد. يا حبيب قلبي، الجبل دلوقتي انتهى، لن يمنع. مين اللي هيفلت؟ الا من صعد الجبل؟ لا، الا من رحم. والله العظيم ما هتعدوا الفتنة الاقتصادية، وإلحق الدولار راح، إلحق الدولار جه، ده الريال جه نزل، ده مش عارف ايه، وتدنك بقى الناس بقى يحصل لهم التوتر ده. والله ما هتعدي إلا عما تعيش مع قوله إلا من رحم، إلا من رحم. صدقني أنا أقولك على مفاجأة، كل اللي جاي واللي هيحصل في الدولار والكلام ده كله مش هيفرق معاك انت في اي حاجة خالص. والله ما هيفرق معاك في اي حاجة. ازاي ده؟ بيقولوا دي الجنيه ده الجنيه هيتغطس غطسة، مش هيفرق معاك. ازاي مش هيفرق معاك؟ هو انت معاهم؟ انت جمت من ضمن الناس اللي ناويين النية دي؟ لا، عايز اقولك مش هيفرق معاهم ليه؟ عايز مش هيفرق معاك ليه؟ اهدى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ لو ان ابن ادم يفر من الرزق كما يفر من الموت لادركه لا محالة. خلاص انتهى، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. اوعي تكوني فاكرة ان ال16,000 جنيه بتوعك لما الجنيه هيحصل له كذا فهيبقى 13، فانت كان رزقك 16 بقوا دلوقتي 13 لا لا لا لا لا لا، انسي. واعلم لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء، يضروك في الدولار، يضروك في الجنيه، يضروك في الرزق، يضروك في شيء، لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تاخد بالسبب وانت هادي، فامشوا في مناكبها بالراحة، لأنك مش هتاكل منها. وكلوا من رزقه، هتاكل من رزقه هو. الكلام ده يخليك هادي، ومش كل شوية إلحق تابع البورصة، نزلت التطبيق بتاع الذهب، اوبا ده بيقولوا ايه اللي حصل، الحق ده ايه يا عم؟ فيه انت لو بتتابع ميزان حسناتك بالطريقة ديت، ده لربما في صفحاتك الملائكة في الطرقات. فبيقول لنا ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء، والله يجير من كل شيء ولا يجير منه شيء. قارون اتكأ على ماله فخسفنا به، خلاص كله راح. ليه؟ كان فاكر ان الشيء ده هيجيره، زي الأخت اللي مغيرة الشريحة ومغيرة وعمل حساب تاني، وانت فاهمة انت عامل حساب تاني ليه، خلاص، وقاعدة بتكتب باسم تالت مستعار ليه، لأنها غلقت الأبواب. هي فاكرة ان هي لما بتغلق الأبواب خلاص كده زبطت. يا أخت اللي غلقت الأبواب وكانت أحسن منك وكانت فاهمة في التغليق، وواضح جدا ان كان ليها في التغليق قبل كده، لأن مجتمع واضح إن هو كان ضايع خالص، وكانت يعني فاهمة كويس أوي في التغليق. اللي حصل كلنا دلوقتي عارفين قصتها ليه، لأن في باب ما بيتقفلش، في باب ما بيتقفلش بالطريقة دي. باب السماء هتقفله؟ مش هتعرف تقفله. فخلي بالك انت دلوقتي مستورة، والله العظيم انك مستور، مش عشان انت شاطر، ودي من الحاجات المهمة قوي يا جماعة تفهموها، انك مستور مش شطارة، مش شطارة انك ما شاء الله عليك جايب موبايل بطريقة معينة ومقفل، لا، انت دي مش شطارة. لم يأذن بعد بكشف الستر عنك، بس هو ده المشهد كله، لكن مسيرك الفكرة دي. الذي خلق، إن الذي خلق الظلام يران، فلازم تاخد بالك كويس قوي المعنى ده. ولذلك كنت السنة اللي فاتت قاعد مع شباب بديهم دورة ازاي يخطط لنفسه يعني، او السنة اللي قبلها، فبقول سؤال كده، ايه اكتر حاجة حققتها السنة اللي فاتت؟ كل واحد قال كلمة كده، قال أنا أكتر حاجة ربنا رزقني بها السنة فاتت إن أنا اتسترت. فبصيت له كده قال لي والله، قال لي إن العام اللي فات ده ربنا نجاني، كنت المستور، فأنا العبد المستور. بقول لي ده أفضل إنجاز خرجت به السنة دي. في ناس يا جماعة، في ناس كده يعقوبة القلب، عارف كده ايه، واعلم من الله ما لا تعلمون، ليهم سكه كده في معاني كده عايشينها مع ايه، مع الله سبحانه وتعالى، يقول لك لا لا لا لا، في حاجات انا، فنسال الله الستير ان يمن علينا تمام الستر. فخلي بالكم، ولا يجير منه شيء، فكيف يستغني العبد عن طاعه من هذا شانه طرفه عين. هو الكلام ده يا جماعه مضايقكم؟ ان انا ما بتكلم بشد شوية في موضوع الذنوب ده والكلام ده كله بيضايقكم؟ انا شايف ان هو المفترض يحببكم في ربكم، عارفين ليه؟ لان بعد كل ده ما زال يجملك بستره الجميل، فتقول له يا لحلمك، او يا لقبحي، يا لجمال سترك، فتحبه أكتر. فيقول ابن القيم فكيف، وبعدين مخلينا نتكلم هو ابن القيم، ما هنعمل ايه، ما هو الراجل اللي بيناولنا اللي بيخلينا نفوق. فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين، وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم. فما ظلم العبد ربه، ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه، ولكن هو الذي ظلم نفسه. تتبعوا الكلام الجميل ده بتاع ظلم النفس في القرآن، أنفسهم يظلمون، هتلاقي متعة إن ربنا مش ظلمك. ناس عايشة في سجن ظلمة، والسجن الضلمة ده هم فيه عميان، والعمى ده وهم جوه سامعين أصوات الحية وصوت زئير الأسد، والأسد ده أعمى، وكل دول في أوضة ضلمة. عارفين مين دول؟ اللي بيتعاملوا مع رب وشايفين الرب ده ظالمهم، عايشين المعنى ده اللي أنا بقوله، أوضة ضلمة، ناس عميان في أوضة ضلمة سامعين يعني دبيب الأفعى، عشان كده لازم تعيد النظر مرة أخرى. وما ربك بظلام للعبيد، متع الآيات دي والله. من عرف ربه تمام المعرفة أحبه ولا بد، لازم هيحبه حتى لو بيقع بقى في الذنوب وبيلخبط وبتاع، بس لازم يحبه. الشيخ الحويني هختم بالجملة ديت، كان بيقول كلمة جميلة قوي، بقول ليس عندي عمل أتكئ به وألقى الله به مثلما أني واثق أني أحبه وأحب رسوله وأحب أصحابه. بقول الحاجة الوحيدة أن أنا عندي يقين فيها إن شاء الله هي أني أحبه وبحب رسوله وبحب أصحابه. ودي الحب ده، الحب دي الحتة دي الحاجة الوحيدة اللي أنا ماسك فيها. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل المحبة والذين آمنوا أشد حبا. طيب الله أوقاتنا وأوقاتكم في معية ربكم مع معية ربكم، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.